إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى قصة موسى والخضر عليهما السلام كما قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفي الحديث يعني مزيد يعني تفصيل في القصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بسنته عليه الصلاة والسلام ما في القرآن ويوضحه ويفسره. فذكرنا الجزء الأول من القصة يعني أن يعني خلاصته أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل، وخطبة يعني بليغة بكت منها عيونهم ورقت قلوبهم وكذا. ففي هذه الخطبة يعني سأله رجل من بني إسرائيل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. قال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، عتب الله تعالى عليه أنه لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا. للصوت أخونا بيترجم يعني بس الدرس. طيب إن شاء الله يعني لو نصي إخواننا بالهدوء إن شاء الله حتى يعني يستطيع الباقون الإنصات للدرس إن شاء الله. الله يبارك. فقلنا إن موسى عليه السلام يعني خطب في بني إسرائيل، ولو أحد الإخوة يتكلم في السلفون أو حاجة ممكن يستعمل يعني يكون خارج المسجد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فموسى عليه السلام خطب يعني في بني إسرائيل، وسأله رجل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه أنه لم يقل الله أعلم. فأوحى الله تعالى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ومكان مجمع البحرين يعني هناك عدة يعني آراء، وأشهرها يعني أنه الإيه مكان التقاء خليجي العقبة والسويس عند يعني في طرف كده جزيرة سيناء. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ معه حوتا في مكتل، حوتا يعني سمكة في مكتل يعني في كيس، وأعطاه علامة. هو طبعا لما علم أن هناك شخص هو أعلم منه فقال: أي رب، كيف السبيل إليه؟ دلني عليه، كيف السبيل إليه، كيف أصل إلى هذا الشخص الذي هو أعلم مني. يعني لم يستكبر أن يتعلم من شخص آخر وكذا، وإنما رغب في أن يستفيد ممن هو أعلم منه. فقال: دلني عليه، كيف السبيل إليه. فالله تعالى أعطاه علامة، قال: خذ حوتا في مكتل، سمكة يعني في كيس معك. و السمكة يعني كانت مملحة ومجففة، وحتى يعني في بعض الروايات انه اكل منها يعني حتى ما كان كاملة يعني. واوحى الله تعالى الى ان السمكة يعني هذه حيت، دبت فيها الروح والحياة، فهذه علامة على ان ايه هذا المكان هو المكان الذي ستلقى فيه هذا العبد الذي هو اعلم منك. فاخذ موسى عليه السلام معه فتاة اللي هو يوشع ابن نون، كان يعني يخدم موسى عليه السلام، وصار نبيا بعد ذلك، وقاد بني إسرائيل وحارب بهم إيه وفتح بهم بيت المقدس وكذا. فقال موسى لفتاه: إيه يعني راقب هذا الإيه الكيس، وراقب هذه السمكة التي في الكيس، وإذا وجدتها يعني دبت فيها الحياة ويعني فأعلمني. فالمهم يعني ظل يعني مسافرا، وكان السفر يعني يسيرا عليه، لم يجد مشقة أو نصبا إلا عندما فقد الحوت. أول ما فقد الحوت وجد النصب في السفر، فقال لفتاة: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت. قال له: تتذكر الصخرة التي نمت عندها؟ قال له: نعم. قال: إيه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكر. كان الحوت حي وخرج من الكيس ونزل في الماء، وكان موسى عليه السلام نائما عند في ظل هذه الصخرة، صخرة لها ظل واستظل بها ونام. فيوشع قال كره أن يوقظه، فقال يعني أول ما يستيقظ سأخبره عن الحوت. فاستيقظ موسى ونسي أن يخبره يوشع، فواصل المسير فوجد النصب والعناء، فقال فأخبره يعني أن الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا. فارتد على أثرهما قصصا، رجع قصان الأثر على أثر الأقدام حتى وصل إلى نفس المكان، فوجد رجلا صالحا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه قنفسة خضراء قد التحف بها تغطى بها في نفس المكان وعند الصخرة اللي هو كان. فوجد الخضر في هذا المكان وعليه يعني صوب أخضر وقد نام والتحف بالصوب، غطى رأسه بطرفه وقدميه بطرفه الآخر، يعني كل بدنه مغطى بالصوب. فموسى عليه السلام قال له قال السلام عليكم، سلم عليه فكشف الصوب عن وجهه وقال أنى بأرضك السلام. غريب هذا السلام، ما يعني ما يعلم أحد أن يسلم في هذا المكان. فتعرف به وكذا، قال له من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل يعني وكذا، فتعرف به. ثم إن موسى عليه السلام قال له أريد أن أصاحبك وأن أتعلم منك. فقال يعني أنت أعطاك الله التوراة، وقال يعني أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك وكذا. ثم قال له أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وكان جاء عصفور ونقر نقرة من البحر، فقال له علمي وعلمك يعني في علم الله تعالى مثل يعني هذه القطرة بالنسبة إلى هذا البحر. طيب وقفنا عند هذا الموضع. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. الخضر يعني عرفوا الخضر، كان الخضر عليه السلام كأنه كان يعني يعيش في هذه المنطقة، كان يعيش في هذه المنطقة وأهل السفن يعرفونه. والسفينة هنا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من هذه المعابر الصغار التي تحمل الناس من ساحل إلى الساحل الآخر. فلما ركب في السفينة موسى والخضر ومعهما الغلام يوشع بن نون، عرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح. قال نعم. لا قالوا لا نحمله بأجر. قالوا لا نحمله بأجر. أصحاب السفينة قالوا عبد الله الصالح الخضر لا نأخذ منه الأجر، أرادوا أن يكرموه يعني وتنازلوا له عن الأجرة. فخرقها ووتد فيها وتدا، وفي الرواية الأخرى فكان معه قدوم فنزع به يعني خشبة من خشب السفينة راح خلعها بالقدوم. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا أول اعتراض، وكان يعني أخذوا معه على الشرط، كان يعني هناك شرط أنه قال يعني إذا أردت أن تتعلم لا قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رسلا أنك تستطيع معي صبرا، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال لا يعني إذا أردت أن تتعلم مني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، تتعلم كده وأنت صامت لا تعترض ولا تعلق على أي شيء لغاية لما أنا أخبرك عنه. فكان هذا الشرط، وموسى عليه السلام في البداية قبل الشرط، قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. بس وقت يعني الوعد شيء، بس وقت التنفيذ يعني يكون هناك يعني صعوبة أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. الأولى نسيانا، أول سؤال كان نسيان اللي هو لما قال لما سألوا عن موضوع السفينة، والثانية كانت شرطا، وكانت الثالثة عمدا وكانت الثالثة عمدا. طيب هنشرحها إن شاء الله بعدين. فالمهم وصل المسير قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. طيب لقي غلاما فقتله وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. يعني مر في الطريق فوجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا، يعني كان غلاما يعني ظريف وكذا ويلعب مع الأطفال وكان كافرا، فأضجعه الخضر ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. طيب هنا طبعا في فائدة بلاغية، يعني العلماء علماء البلاغة يعني بيتكلموا في لماذا قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، لماذا أعاد الله تعالى كلمة أهلها، لماذا لم يقل إذا أتيا أهل قرية استطعموهم، وإنما قال أتيا أهل قرية استطعما أهلها، مع أن الأصل في القرآن يعني الإيجاز والبلاغة، ودايما يعني التكرار يكون له حكمة وله فائدة بلاغية. فقالوا هنا لأنهم عندما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، الذين استطعموهم هم أهل آخرون غير الذين أتوهم في بداية، يعني أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهم، يعني الأهل المقصودين في استطعما هم من أهل القرية، وهؤلاء من أهل القرية لكن هؤلاء غير هؤلاء. فلو قال أتيا أهل قرية استطعموهم كان الضمير حيعود على نفس أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الجدار يريد أن ينقض، فيعني يوشك آيل للسقوط، فأقامه بيده هكذا فاستقام. وفي رواية فمسحه بيده فاستقام. الخضر عليه السلام أقام الجدار الآية للسقوط، هذا قال أقامه بيده هكذا فاستقام، أو فمسحه بيده فاستقام لأمر الله تعالى. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نأكله. في الحديث قال أجرا نأكله، يعني موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نأكله. طيب ف الخضر يعني عليه السلام شرح بعد ذلك لموسى عليه السلام يعني سبب ما فعل، فأخبره يعني الحديث له عدة يعني روايات، يعني خلاصتها أنه أخبره أنه بالنسبة للسفينة قال كان وراءهم ملك، كان وراءهم ملك فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها وفي رواية سدوها بقارورة أو أو بالقار. فالخضر عليه السلام قال لنا أنا يعني قلع منها يعني خشبة، وهذه الخشبة التي قلعت يعني إصلاحها سهل أنهم يردوها مرة ثانية، يضعون عليها شيئا من القار أو يسدون الخرق، لأنه كان وراءهم ملك، وكان هذا الملك يأخذ كل سفينة، أي كل سفينة صالحة يأخذها غصبا، كان ملك يسير في البحر. وجاء يعني في بعض روايات الحديث يعني لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسم هذا الملك اسمه هدد ابن بدد هذا الملك، يعني فكان هذا الملك يعني يسير في هذا البحر، وأي سفينة صالحة يستولي عليها ويغتصبها. فالخضر عليه السلام يعني أراد مصلحة لهؤلاء لأصحاب السفينة، خرق السفينة فخرجوا إلى الشاطئ يصلحونها. في تلك الأثناء مر الملك فنظر كده الشاطئ سفينة عطلانة وأهلها يصلحون فيها فتركها ومشى. لو كانت سليمة لأخذها منه. وهذا يعني فيه يعني أن قضاء الله سبحانه وتعالى فيه رحمة وفيه يعني حكم لا يعلمها الإنسان. يعني هؤلاء طبعا كرهوا ذلك لما سفينتهم تعطلت، أكيد أنهم يعني حزنوا لذلك وتاءهم السفينة عطلانة، لكن سبحان الله عطل السفينة هذا يعني نجاهم من مصيبة أكبر بأمر الله سبحانه. الغلام يعني قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني هنا سبحان الله أن بس ليس المشكلة فقط يعني ضرر الغلام الكافر وما فيه يعني من حسرة الوالدين على كفر ابنهما، بل هناك يعني ضرر ربما أسوأ من هذا، أن يحملهما حبهما للغلام على أن يكفر لله تعالى متابعة لهذا الغلام. إذن كانت رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم بأبوي الغلام من جهتين. الجهة الأولى يعني أن الله تعالى نجاهم من أن يكون لهم غلام كافر، وهذا فيه أن موت الطفل يعني وإن كان مصيبة إلا أنه يعني أرحم من أن يكفر والعياذ بالله تعالى أن يموت، لأن الطفل إذا مات وهو طفل صغير قبل البلوغ فهو في الجنة إن شاء الله ويكون مع أبويه المسلمين، رغم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاش لكفر، لكنه طالما مات يعني صغيرا فإن الله تعالى يجعله مع أبويه المسلمين. فإذا موته هنا يعني كان رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم يعني الحكمة الثانية أن الله تعالى نجاهم من أن يتأثروا بكفر ابنهم وبحبهم لهذا الابن، فربما مالوا إليه فكفروا والعياذ بالله تعالى. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما خيرا منه زكاة. الزكاة هي معنى طهارة النفس، يعني يكون غلام يكون طفلا يعني مسلما. وأقرب رحما أرحم به، أرحم منهما بالأول، أرحم أو هما به أرحم منهما بالأول، هما به أقرب رحما يعني يكونان أرحم به من الأول ومحبتهما له أكبر. طيب، وجاء في رواية للحديث أنهما أبدلا جارية، أنهما أبدلا جارية، يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الذي كان خيرا منه زكاة وأقرب رحما كان بنتا، كان بنتا يعني. ففي سبحان الله يعني أن البنت قد تكون يعني أحسن من الابن، يعني هذا الغلام كان كافرا فيعني عوضهما الله تعالى عن هذا الغلام ببنت هي وصفها الله تعالى خير زكاة وأقرب رحمة. وذلك يعني أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر، فكانوا يكرهون البنات، فالله سبحانه وتعالى يعني أنكر عليهم. وفي هذه القصة عبرة أن البنت قد تكون يعني أرحم وأصلح لأبويها وأنفع لهم في الدنيا والآخرة من الطفل. قد يكون الغلام الذكر هذا قد يكون كافرا وعاقا بهما في الدنيا وسببا لضرر لهما في الآخرة، والبنت بالعكس. طيب، فيعني كانت هذه خلاصة ما ورد في الحديث. بالنسبة للقصة الأخيرة اللي هي مسألة الجدار الذي يعني أصلحه وكذا، فكما في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال يعني وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي. ففيه يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يحفظ للأطفال مالهم، ويحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان الصالح في ذريته وأولاده. فهذا الرجل يعني كان صالحا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له ذريته وأن يرزق الله تعالى ذريته بصلاح أبيهم بصلاح أبيه. وورد يعني عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظني الله في يحفظني الله فيك أو يعني يحفظك الله سبحانه وتعالى. فكان إيه يزيد في صلاته من أجل ابنه. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله من علماء التابعين، فكان يقول لابنه: إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظ الله تعالى ابنه وأن يصلحه. وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ له ذريته. نعم حاضر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه القصة العظيمة، قال ان الاولى كانت نسيانا، الاولى اللي هي في قصة نعم، فالاولى كانت نسيانا والثانية كانت شرطا. الشرط اللي هو قوله انك لن تستطيع معي صبرا، فتعهد له بان يكون صابرا باذن الله ومشيئته، فاشترط عليه الا يسأله عن شيء حتى يعلمه هو بتفسيره و يعني يبين له. فكانت الثانية يعني إخلالا بالشرط الذي اشترطه عليه، إخلالا بالشرط الذي اشترطه عليه. والثالثة كانت عمدا، يعني لم يطق، يعني رغم علمه أنه خلاص أنه يعني أنه قد أخل بالشرط، يعني المرة الأولى نسي والثانية يعني أخل بالشرط، والثالثة يعني تعمد المخالفة بسبب يعني أنه لم يصبر على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهم. وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبرهم. يعني لو أن موسى عليه السلام صبر ولم يعني يعترض على الخبر لظل معه يسير ويفعل عجائب من هذه العجائب، وقص الله تعالى علينا من خبرهما يعني قصصا زيادة، لكنه لم يصبر. ف يعني لما نقض الشرط فتوقف الخضر يعني عن تعليمه زيادة على هذا. الحديث يعني فيه فوائد، يعني منها يعني تكلمنا عن فضل الرحلة في طلب العلم، وجواز إخبار الإنسان عن تعبه ومعاناته، لقول موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، بشرط ألا يكون يعني تسخطا على قدر يعني الإنسان يعني متعب من سفر ولا من مرض ولا كذا ويقول يعني أنا تعبان وفي مرهق وكذا، يعني إذا لم يكن اعتراضا ولا تسخطا على قدر الله فيجوز يعني الإخبار عن التعب والمشقة وكذا. والخضر عليه السلام لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله، لذلك لم يعرف موسى حتى سأله، ولم يعرف الغاية من حضوره إليه حتى أعلمه. الخضر عليه السلام قلنا إن الصواب يعني أنه كان نبيا يوحى إليه، والأنبياء لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. فلو كان الخضر يعلم يعني الأمور الغيبية لما يعني جهل موسى، قال له: من أنت؟ واستغرب أنه يسلم عليه وكذا، قال له موسى، وبعدين سأله: لماذا أتيت؟ وكذا. فلم يكن يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا في نفس الحديث قال: وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. إذا الخضر علمه يعني محدود في حدود ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وحيث أحيا الله تعالى بقدرته هذا الحوت الميت. وكذلك أيضا فيه من الفوائد يعني الرفق بالخادم، لأن موسى عليه السلام لم يعنف يعني خادم. تفضل. الله يبارك. نعم. الخضر عليه السلام هو إنسان مثله مثل غيره، يعني هو رجل يعني من عباد الله سبحانه وتعالى، من ولد آدم يعني من ذرية آدم. والخضر عليه السلام توفي كما توفي غيره من بني آدم. يعني بعض الناس يزعم يعني أن الخضر باق إلى يوم القيامة وأنه يسير في الأرض ويلتقي بالناس ويعلمهم أشياء وكذا، وهذا ليس بالصحيح. يعني قالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. في يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم خطب، يعني كان في آخر سنة من حياته، وقال بعد 100 سنة من الآن لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو حي على ظهرها الآن. فلو كان الخضر حتى لو فرض أنه كان موجودا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا دليل عليه، حتى لو فرض أنه كان موجودا حتى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان مات من ضمن الناس الذين ماتوا خلال 100 سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الحديث أنه ليس كل ما يظن الإنسان أنه قادر على فعله يفعله، لأن موسى إيه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني هو يعني وقت أن وعد كان يتوقع أنه سيستطيع الوفاء بهذا، ثم يعني وقت التنفيذ يعني شق عليه هذا الأمر. وفيه يعني مشروعية إيه أن الإنسان إذا تكلم عن شيء مستقبل أن يقرنه بالمشيئة، لأنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم تفضلنا. نعم صحيح أحسنتم بارك الله فيك. هذا طبعا يعني من أهم ما يستفاد من القصة، يعني أن الله سبحانه وتعالى له يعني حكم يعني في مقاديره، وأن الإنسان قد لا يعلم الحكمة في قضاء الله سبحانه وتعالى ويظن يعني في الشيء يعني أنه شر له وهو خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمرات الإنسان يحسب الشيء شرا له وهو خير له باعتبار العاقبة وباعتبار المآل. فعلى المؤمن يعني أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن يسلم أمره إلى الله. كذلك يعني من فوائد القصة يعني جواز ارتكاب أخف الضررين لتفويت أكبرهما وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه. ارتكاب أخف الضررين لتفويت أشد الضررين، فيعني تخريب يعني خرق السفينة هذا ضرر، لكنه يعني فعله الخضر تفويتا لضرر أشد. وإفساد بعض المال يعني جائز من أجل المحافظة على معظم المال أو على بقية المال. وكذلك أيضا يعني من فوائد الحديث أن الإنسان يعني عليه أن يتريث في الإنكار على أهل العلم والصلاح، وأن يستعلم منهم عن وجهة نظرهم فيما قاموا به مخالفين لما يظنه الصواب. الإنسان إذا رأى يعني عالما أو يعني يفعل شيئا يعني أنت تظن أنه مخالف للصواب، فلا تنكر عليه يعني إنكار يعني من باب الإنكار يعني المخطئ وكذا، قبل أن تسأل أولا سؤال المتعلم. يعني ربما هذا الشيء أنت تظنه خطأ ربما يكون صوابا أو له حكمة، فالإنسان يعني يسأل أولا سؤال المتعلم، قد يكون للأمر حكمة مثلا تخفى عليك أو كذا. ثم يعني الإنكار هذا يكون عند يعني عندما يكون الأمر متيقن أنه مخالف للشريعة وكذا. وحتى الإنكار له طرق يعني وله تدرج في النصيحة وفي وطريقة الإنكار يعني في السر وبالنصيحة وكذا، بما يعني يحصل منه المقصود ويصلح منه الخير والمصلح. فالقصد أن موسى عليه السلام يعني أنكر على الخضر، طبعا الخضر كان يعني فعل أشياء هي في ظاهرها مخالفة لشريعة موسى عليه السلام، ولكن كان الخضر يفعل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى وإعلام منه سبحانه وتعالى. فهذا يعني أهم ما يستفاد من هذه القصة يعني العظيمة، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا الصلاة والحمد لله. واسمه الخضر وكان يلبس أخضر، بس يعني هل الله تعالى أعلم هل هو يعني سمي الخضر لأجل، ربما يكون سمي لأجل يعني أنه كان يلبس ثيابا خضراء يعني.